الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. قبل أن نبدأ في شرحنا للقواعد، فليعلم أن أفضل مجالس الدنيا هي مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو قال: حلق العلم. وحلق العلم هي حلق الذكر، وحلق الذكر هي حلق العلم. وكثير من الشباب مما وفقهم الله أقبلوا على مجالس العلم وصاروا ينهلون منها، فما أن يسمعوا بدورة علمية إلا ويتوافدون عليها من كل حدب وصوب. وهؤلاء إن شاء الله على طريق الهدى والجنة، ونحن إنما نقول ذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم وسائله كثيرة، منها الدورات العلمية التي ابتدأها شيخنا الإمام محمد بن صالح بن عثيمين في مدينة عنيزة، ثم تتابع العلماء على ذلك في الرياض والمدينة وجدة والطائف ومكة، وصار أهل العلم يحثون الشباب على حضور الدورات العلمية، فكم ختم فيها من كتاب، وكم حصل فيها من فوائد، وكم بينت فيها قواعد ومسائل يرحل إليها، لا سيما في مجالس شيخنا الشيخ محمد ومجالس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وما زال العلماء يوصون الشباب بحضور مجالس العلم، سواء كانت في دروس ثابتة، ولله الحمد في دروس الآن في كتاب التوحيد للشيخ خالد عبد اللطيف، وكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع ونقوم على التدريس فيه، وكتاب صحيح الإمام البخاري أيضا لنا فيه يوم الجمعة، ويؤمه خلق كثير من طلاب العلم يزيدون على 500 طالب، وكل هذا بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه، ليس لنا فيه شيء، إنما هو من تيسير الله وعونه وإحسانه وفضله. فالمنة لله عز وجل وحده، والحمد لله انصرف الشباب إلى هذه الدروس وإلى هذه الحلق العلمية، وبقي هنالك شباب لا يجلسون مجلسا يتعلمون فيه، إنما هم قد تفرقوا للغيل والقال والوقوف في أعراض أهل العلم والدعوة، وهؤلاء لا شك أنهم في خطأ عظيم وجرم جسيم، يصدون الناس عن العلم. وفي منهم من يقول: الدورات العلمية كلها أيام قليلة لا يستفيد فيها الإنسان الفائدة المرجوة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هؤلاء قطاع طرق يقطعون الناس عن العلم ويصدونهم عن العلم، ومن صد الناس عن العلم فهو خصيم الرحمن، فهو خصيم الرحمن، هكذا قال سفيان الثوري رحمه الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله فيما ذكره عنه الشيخ الفاضل الإمام محمد ناصر الدين الألباني، قال: كان سفيان يقول: إذا رأيت الناس، إذا رأيت الرجل إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فإنما هو على تأسيس ضلالة، إنما هو على تأسيس ضلال، يريد أن يؤسس ضلالة أو فكرة، فلا بد أن يتنحى عن مجالس إيش العلم. عنده فكرة يريد أن يؤسسها على باطل وعلى جهالة وعماية، لأنه لا يكره مجالس العلم من كان في قلبه إيش؟ في قلبه إيمان وصدق ومحبة لدين الله، لا يكره مجالس العلم أبدا، بل يرتاح لها. فإذا سمع بدورة حتى لو ما حضر يفرح، لكن هكذا من تحزب وتنطع دائما يكره. وصفة الحزبيين أن من كان معهم كان صديقا واليا، ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا. هذا هكذا وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، من كان معهم كان صديقا واليا، حتى لو ما عندك علم وما لا تحرص على العلم ولا على تحرص على مجالس العلم وتتكلم في الناس وتؤذي الناس بلسانك، لا يسلم أهل السنة من لسانك ويسلم أهل البدعة من لسانك. لا يبينون أخطاء الصوفية القبورية، ولا يتكلمون على أهل البدعة، ولا يبينون حالهم ولا عوارهم، لكن يتنقصون أهل السنة ويتنقصون أهل الدعوة إلى التوحيد ويتتبعون عثراتهم. وهؤلاء كثر شباب هنا وهناك ليس لهم شغل شاغل إلا الوقيعة في أعراض أهل السنة، تسلم منهم أهل البدع ولا يسلم منهم أهل السنة. احذروا هؤلاء فإنهم فتنة أهل السنة. وقد صنف جماعة من العلماء في هذا كالشيخ عبد المحسن العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، تفرقوا لسب أهل البدع والطعن عليهم وبيان عيبهم ونقصهم والرد عليهم، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما تتفرق لأهل البدع أهل السنة الذين يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرون الناس من أهل البدع، ويكون شغلك الشاغل هو الوقيعة فيهم، هذا والعياذ بالله من طريقة أهل الأهواء، من طريقة أهل الأهواء. يأتون إلى صغار الشباب فيوسوسون لهم. وما عندهم لا علم يجتمعون عليه، ولا دعوة يقيمونها، ولا نصيحة يؤدونها في تدري الشباب الآن الغالب عليهم ما شاء الله حلقة في سوق ليبيا في بيان التوحيد وشرح التوحيد والرد على المخالف، حلقة في سوق أم درمان في بيان التوحيد وشرح التوحيد والرد على المخالف، وحلقة في سوق اللفة في بيان التوحيد والرد على المخالفين، جهات في سبيل الله يأمها طلاب العلم والدعاة الذين فيهم بصيرة وعلم. فحياتهم إما بيان للتوحيد والرد على المخالفين فيه والتحذير من الأهواء والبدع والآراء. هؤلاء بدل أن يشكروا يكفروا وينتقصوا من هؤلاء الذين ليس لهم أي دور في الدعوة إلى الله سوى التنقيص والتعيب، يعرفوا هذا وهم لا يكشفون أمرا. لأنه ما عنده شيء، عندك شيء تعال. درس درس علم الناس. طيب هذه كلمة عابرة في الحرص على مجالس أهل السنة. والحمد لله هؤلاء المشايخ الذين يدرسون معروفون عند أهل العلم بحسن السيرة ولهم تزكيات ولهم معرفة بأهل السنة، فجميع أهل السنة يثنون عليهم، وجميع أهل السنة على معرفة بهم وبجهودهم. والشيخ عبد العزيز الرئيس يكلمني قبل أيام بالهاتف ويقول: والله ما أرتاح حينما آتي أسافر إلى بلاد المسلمين مثل ما أرتاح في السودان لإقبال الشباب على العلم، وتمتلئ المساجد، يقيمون دورة وإذا بالمسجد مليء بجميع أركانه. أنتم في خير، أنتم في خير. كثير من بلاد المسلمين افتتن أهل السنة بعضهم ببعض، ويسبون بعضهم بعضا، ويردون بعضهم على بعض، فيقول هذا مبتدع، ويقول هذا حزبي، وهذا مجرم، وهذا كذا. أعوذ بالله. أما في هذه البلاد أهل السنة متراحمون، متحاببون، متناصرون، يجتمعون على العلم ويتفرقون عليه. نحن ما عندنا ولاء وبراء على الأسماء ولا على أحزاب ولا على جماعات. الولاء على أصول ثلاثة: التوحيد والمتابعة وإيش بعد؟ والتزكية. نجتمع على هذا ونتفرق عليه، نقرأ كتب أهل العلم المشهود لهم بالفضل والعلم. ما عندنا حصل ذكرنا منهم بدأنا اسم أو طائفة أو جماعة، ولا ندعو الناس إلى ذلك. ندعوهم إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وهكذا شأننا في صحيح البخاري في شرحه وفي زاد المستقنع، ونبين أقوال الفقهاء ثم نكر عليها كرة فنقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا دين الله. ونبين للشباب الطريق السوي، معرفة أهل السنة ومنهجهم، والسير عليه، والولاء على ذلك، والبراء على ذلك، والاستقامة على ذلك، وكراهة أهل البدع، والحذر منه، وعدم مخالطته، ووجوب مجانبته، وترك السلام عليهم، والحذر منهم غاية الحذر. لا نرى مخالطة دعاة أهل البدع لا في المحاضرات ولا في الندوات ولا في قنواته ولا في محاضراته ولا في ندواته ولا في أسابيعه. يجانبون ولا يخالطون، هذا الذي ندين الله به، وهذا منهج السلف رحمة الله عليهم. قال سفيان: إذا جلس صاحب بدعة مجلسا فلا تجلس عليه أو لا تجلس فيه حتى يذهب حره. قالوا: يا أبا عبد الله متى يذهب حره؟ قال: إلى شهر أو شهرين. إلى شهر أو شهرين. تجلس، فلا نرى مخالطته ولا مناورته. قال الإمام الصابوني في عقيدة أهل الحديث التي تقرأ عليكم، والإمام البربهاري في كتاب السنة، واللالكائي، والإمام الآجري، كلهم يقولون: لا تناظروهم ولا تجالسوهم ولا تخالطوهم ولا تسلموا عليهم ولا تجلسوا إليهم. هذا منهج السلف. من أراد السلفية فهذا هو المنهج الصحيح، لأن المبتدع كالجمل الأجرب، إذا جاء جمل ليس به جرب وخالط الجمال التي فيها جرب فإنها تعدي، العدوى تسري إليه. وكم من إنسان صاحب سنة خالط أهل البدع فصار يقول ببعض قولهم وببعض رأيه. ونرى التحذير من أهل البدع سنة ماضية وسنة متبعة. قال الإمام أحمد بن حنبل لما سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، الحسن بن صالح رجل على دين ورقة، يبكي من حوله إذا وعظه، وإذا جلسنا إليه نذكر الجنة والنار، أو نجلس إليه؟ قال: لا تجلسوا إليه. الحاصل اجتمعوا على العلم وتفرقوا عليه، ولا تمتحنوا الناس ولا تختبروا الناس ولا تقول فلان، إذا كان معروف بالسنة ولزوم السنة في أبواب الدين الثلاثة، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات، يحب أهل السنة ودعاة أهل السنة ومشايخ أهل السنة ويكره أهل البدعة ومشايخ أهل البدعة، ولا يخالطهم ولا يناظرهم ولا يجالسهم، فهذا على السلفية وعلى المنهج القويم وعلى الطريق المستقيم. تأخذ علم وتستفتيه وتتعلم عليه وتخالطه وتذهب إليه وتسأله، لا تسمع إلى هؤلاء الغوغائية الذين أفسدوا على أهل السنة دينه وصاروا يشوشون على الشباب ويقطعونهم عن العلم ثم لا يعلمونه، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وكلام ما بالواضح وسوسة، كطريق الشيطان وسوسة. والناس الحمد لله انقلب، الناس فكفكوا الرباطات اللي كانت موجودة. يأتي رجل من أهل السنة يتعلم، وده يجيك زي الشيطان يقول لك الدورة إذا بقت 5 يوم وعشر يوم ما بتكفي. هو العلم شيء، العلم يؤخذ هكذا شيئا فشيئا، وإنما العلم بالتعلم. اليوم تفهم قاعدة واحدة خير من أن تبقى في بيتك جالس تستبيح أعراض المسلمين وتتكلم في أهل السنة، أفضل. هم يمنعوك من إيه؟ من مجالس العلم، ويوقعونك في غيبة أهل السنة عشان تقعد جنبهم تتكلم في الناس كذا وده كذا، وهذا حزبي وهذا مجرم وهذا مبتدع وهذا كذا، بعد ده خلاص بقيت مسجل معه. وانت الآن سلفي، لماذا؟ لأنك هجرت العلم وهجرت أهل العلم وجلست تقتاب الناس في بيتك. هذه هي السلفية عندهم، وهذا هو المنهج الحق عندهم. سبحان الله، متى كانت السلفية غيبة ومتى كانت السلفية نميمة؟ إنما السلفية جهاد وتعلم وتعليم وتفصيل ودعوة وهكذا، مع الصدق والإخلاص في هذا الباب. ولعلنا هذه المقدمة تنفعنا نفعا كبيرا، حتى لا يأتينا هؤلاء فيحولون بيننا وبين الخير والعلم والفقه في الدين. طيب، واليوم إن شاء الله معنا ضيوف، إن شاء الله ما أظن قدموا ولا ما قدموا، الإخوة الفرنسيين أو الجزائريين، لأنهم لا يحبون أن يقال أنهم فرنسيون، هم جزائريين في الأصل لكن من حيث الجنسية فرنسيين. ومعنا أخونا أبو زيد وهو من طلاب الشيخ مقبل وقرأ عليه واستفاد منه، وله كلمة إن شاء الله بعد الصلاة. طيب، نحن لو تذكرون تكلمنا على مسألة البينة على المدعي. البينة على المدعي ذكرنا أن البينة عندها في لسان الفقهاء تأتي بثلاث معاني، من يذكرها لنا؟ البينة في لسان الفقهاء تأتي بمعنى ثلاث أو بثلاث معاني، من يذكرها؟ قوم. ها؟ لا، نريد البينة، ما هي البينة؟ كذا كذا كذا. ها؟ لا، ما نريد تعريف المدعي، نريد تعريف البينة. البينة في لسان الفقهاء تعني ثلاث أشياء. فهم السؤال نصف الإجابة. نحن ما نريد تعريف المبدعي، نريد ما هي البينة في لسان الفقهاء. سؤال واضح. نعم. الشاهد الشاهدين يعني رجلين ورجل وامرأتان، انتبه، واليمين وشاهد الحال. البينة في لسان الفقهاء إما رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، كذلك من البينة الشاهد الواحد مع يمين المدعي، رجل ادعى حقا واتى بشاهد واحد، محتاج الى ايش؟ شاهد اخر، فقال: ليس عندي شاهد اخر، فيحلف، فتكون يمينه بمنزلة الشاهد الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين كما في صحيح الامام مسلم. طيب، البينة في لسان الشرع اعم فتتسع لأكثر من هذه الأربعة، فتتسع للحمل، فالحمل بين على الزنا، والقيء بين على الزنا إذا قاء خمرا، والرائحة بين على شرب الخمر كذلك. البينات كثيرة. طيب، هذه الآن نحن نذكر ملخص درس الأمس. المدعي ما هو؟ المدعي ما المتكلم في مجلس الخصوم أول، والمدعى عليه المتكلم ثاني، وقيل المدعي الطالب، والمدعى عليه المطلوب. طبعا من حيث الوضوح التعريف الثاني ده أوضح. الطالب هو المدعي، طالب شيء يقول أنا عندي شيء مع فلان أطلبه كذا، والمدعى عليه مطلوب. وقيل المدعي ما خالف قوله الأصل، والمدعى عليه ما وافق قوله الأصل، وهذا معروف بالنسبة لكم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي. هل كل مدعي عليه البينة؟ المدعي كل مدع عليه البينة؟ نعم. ايش اللي يخرج؟ عليه البينة اذا انكر، اما اذا لم ينكر فانه لا حاجة الى البينة، لان صاحب الحق اقر او المدعى عليه اقر، فلا حاجة الى بينة. وكذلك القسامة، المدعي لا يطالب بالبينة في القسامة. القسامة طبعا ما عرفناها، اللي يعرفها عنده جائز. بينة المنظمين للدورة يتبرعون بها، جائزة المالية. القسامة ما هي؟ هذه ما أظن. أنت حمت حول الحمى. قال أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، هذا صحيح، أن يوجد قتيل لا يعلم قاتله، وهذا القتيل وجد بين قوم بينهم وبين غيرهم عداوة، يعني هؤلاء الذين وجد القتيل بين ظهرانيهم في حلة في الشارع جنبهم في الغابة جنبهم، المهم عندهم عداوة مع أهل القتيل، مع أهل القتيل، يقول العلماء هذه العداوة تشكل لوث، تشكل ايش؟ لوث، لام واو ثاء، لوث. لوث يعني ايش؟ قرينة، قرينة قوية على ان هؤلاء الذين وجد القتيل بينهم هم الذين قتلوه لوجود العداوة بين هؤلاء واهل القتيل. فالآن هؤلاء أهل القتيل يؤتى بخمسين رجلا منهم يحلفون أن هذا المقتول قد قتله هؤلاء الجماعة. الآن خالف الأصل، القسامة خالفت الأصل ولا لا؟ هؤلاء مدعين أن دمهم عند هؤلاء، قالوا ذو الندكة التنتم، مدعين ولا مدعى عليهم؟ مدعين. وكان مقتضى القاعدة التي جاء بها الحديث أن لا يطالبوا إلا بالبين، يعني هم مدعين، مدعين الدم عند هؤلاء، قالوا قتلت ذونا، مدعين. والمدعي الأصل أنه يطالب بإيش؟ بالبينة. فكان حقنا أو كان الحق أن يقال لهم أؤتوا ببينة تشهد لكم أن هؤلاء قتلوا صاحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم باليمين، خمسون رجلا منهم يحلفون أن دمهم عند هؤلاء وأن قتيلهم قتلوه هؤلاء. الآن القسامة خالفت إيش؟ القاعدة، فألزمنا المدعين باليمين، والأصل أن المدعين يطالبون بإيش؟ بالبينة، ولا يطالبون باليمين. إذن نقول قوله صلى الله عليه وسلم البينة عام، وقوله على المدعي هذا ليس عاما. فإن قال قائل أليس فيه لفظ ال التي تدل على العموم؟ ال من صيغ العموم، إذا دخلت على المفرد وإذا دخلت على الجمع، لكن نقول ال هنا ليست ايش؟ ال المعرفة حتى تكون للعموم. ال هذه هي العهدية، هي ايش؟ العهدية. العهدية عارفينها؟ ها؟ ال تأتي للعهد وتأتي معرفة وتأتي موصولية. قال تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فقال هنا ايش؟ للعهد، العهد الايه؟ الذكري، يعني الرسول المذكور آنفا. فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى. إذن الرسول هنا ليست للعموم، إنما المراد بها العهد. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، يعني على المدعي المعهود الذي ليس معه إلا مجرد الدعوة. وأما القسامة فالمدعون معهم لوث، وفرق بين مدعي دعواه مجردة فيطالب بالبينة، وبين مدعي دعواه فيها لوث وفيها قرينة وفيها تهمة وهي العداوة، فهذا يطالب باليمين. فلا إشكال في الحديث، ما نقول عام مخصوص خصت منه القسامة، إنما نقول هو ال فيه للعهد وليست لي للعموم، ليست للعموم. أنا ما أعرف دارين شرح زي ده ولا أنا أمشي رب رب رب كده ناخد قواعد. يا هذه الصورة مستعدين؟ طيب، إذن عرفنا أن العموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة عام في كل ما يبين الحق، وإن لم يكن شاهدا ولا يمينا، لم يكن شاهدين ولا شاهد، وإن لم يكن رجلين ولا رجل امرأتان ولا شاهد مع اليمين ولا شاهد حال، البين أوسع من ذلك، فتكون بالحبل يثبت به الزنا وليس فيه البين المعهودة وهكذا. طيب المدعي إما أن نقول عام مخصوص وهي طريقة ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين، وإما أن نقول الألفي ليست للعموم إنما هي للعهد، وإذا كانت للعهد فهي خاصة وليست عام. طيب، البينة على المدعي، على المدعي يعني المدعي الذي ليس معه سوى الدعوة المجردة، هذا يطالب بالبينة. وأما الدعوة التي معها لوث كما في مسألة القسامة، وهي العداوة بين أهل القتيل وأهل القاتل، فإننا نلزمهم باليمين، فيكون مسألة القسامة خرجت عن هذا الأصل. طيب، بعد ننتقل إلى اليمين. ذكرنا أن الشخص إذا ادعى شيئا فإما أن يقر المدعى عليه وإما أن ينكر، فإن أقر فالأمر ظاهر، وإن لم يقر بل أنكر فإننا نطالب المدعي بإيش؟ بالبين. نقول له هات البين. قال أنا ما عندي بين. يعني لا شهود، نعم لا شهود ولا أي بينة كتابة، ما عندي شيء يشهد لي على أن فلان أعطيته 100,000 وما ردها عليه. قال أنا هو وتالتنا رب العالمين، ما في. فالآن ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المدعى عليه، فقل له البين على المدعي والمدعي لا بينة له، فلا بد الآن ننتقل إلى من المدعى عليه. يقول الإمام ابن القيم: لأن المدعى عليه قوي جانبه بنقول بعدم وجود بينة للمدعي. المدعي لما كان ما عنده بينة قوي جانب من المدعى عليه، وأن هذا الرجل لو كان عنده حق لكان هنالك بينة تشهد له على هذا. فلما لم توجد بينة غلب على ظننا إيش؟ أن جانب المدعى عليه صار أرجح، فنقول له تحلف وتبرع من الحق وتشطب القضية. تحلف وتبرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي، فإذا لم يأتي المدعي بالبينة تكون اليمين على المنكر ويبرأ من إيش؟ من الحق. فلما رددنا اليمين، فلما ألزمنا المدعى عليه باليمين نكل عن اليمين، قال أنا ما بحلف، نحن أصلا من طبيعتنا ما نحلف. نقول يا شيخ هذا مسألة حق، أنت في تهمة، الرجل ادعى عليه وما وجد بينة، الآن ما يضرك شيء، أحلف وتبرأ من هذا الحق بالحلف، لأن اليمين تجب عليك الآن لأنه قوي جانبك بإيش؟ بعدم وجود بينة مع المدعي. نكل عن اليمين. العلماء يسموا الرجوع عن اليمين وعدم الحلف يسموه شنو؟ نقول نون كاف واو لام، نقول. هنا اختلفت أنظار العلماء، هل يقضى على المدعى عليه بالنقول؟ بعضهم قال يقضى عليه بالنقول ويكون النقول بين للمدعى. شوف الكلام كيف؟ العلماء نكل عن اليمين صحيح؟ قال أنا ما بحلف، يكون هذا النقول وترك الحلف من قبل المدعى عليه مع إمكان أن يحلف ويبرأ من الحق، كونه ترك الحلف ونكل عن اليمين هذه بينة تشهد لمن؟ للمدعي، فكأن المدعي أتى ببينة تشهد له على ما يقول. يقضى عليه بالنقول، والقاضي يقول بما أن المدعى عليه نكل عن الحلف وكان بإمكانه أن يرد التهمة عن نفسه باليمين، فمع إمكان اليمين رفض اليمين، فنحن نلزمه بهذا الحق فيلزمه بهذا الحق ويقضي عليه بهذا الحق الذي ادعاه المدعي. فيكون هذا النقول بين لمن؟ للمدعي. هذه طائفة من أهل العلم قالوا بذلك، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يقضى عليه بالنقول، النقول وحده لا يكفي، نرد اليمين إلى المدعي، نقول له جاتك تارة ثانية، اليمين مشت على منك على المدعي، والمدعي عليه رفض أن يحلف، الآن قوي جانبك بإيش؟ بنقول المدعي، بنقول المدعي عليه فتحلف وتستحق هذا الحق. فإذا حلف كان نقول المدعي من جهة وحلفه هو بينة له. هذا كلام الفقهاء. كان عندنا كم من القولين؟ كم عندنا من الأقوال؟ القول الأول يقضى عليه بالنقول، يقضى عليه بإيش؟ بالنقول. والقول الثاني لا يكتفى بالقضاء بالنقول حتى يحلف، فإن حلف استحق ما ادعاه، يطلع سك القاضي بما أن المدعي عليه نكل عن اليمين وحلف المدعي، صارت هذه بينة للمدعي. والبينة مركبة من أمرين، نقول المدعي عليه وحلف المدعي، هذا القول إيش؟ الثاني. والصحيح من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت القضايا عندهم، فمنهم من حكم بالنقول فقط، ومنهم من حكم بالنقول مع اليمين من المدعي. وإذا ثبت عن الصحابة أنهم قضوا بذلك قضوا بهذا وهذا، فإن ذلك يحمل منهم على حالين: في بعض الحالات نقضي بالنقول فقط، وفي بعض الحالات نقضي بإيش؟ بالنقول ويمين المدعي. هذا الذي اختاره جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وجماعة. نعم. لكن الأحوط ياته أنه يقضى بالأمرين، يقضى بالأمرين باليمين مع باليمين مع نقول المدعي، بنقول المدعي مع اليمين عشان نقطع الشكل. طيب، في قول آخر للفقهاء أن المدعي عليه إذا لم يحلف فإنه يحبس حتى يحلف، يحبس حتى يحلف، نقول له يا زول تحلف، قال أبا خلاص خدته في السجن، لا من راسه ده يدوخ يقول بحلف إذا حلف. طيب، القاعدة الحادية عشر هكذا قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة يعبر عنها بالفقهاء بعدة تعبيرات، منهم من يقول اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمسة الكلية التي تندرج تحتها مسائل كثيرة وكثيرة جدا. ومنهم من يعبر عنها بالأصل بقاء ما كان على ما كان. وفي الحقيقة القاعدة الكبرى هي اليقين لا يزول بالشك، وتحتها قواعد، من هذه القواعد بقاء ما كان على ما كان، ويسموه الاستصحاب. الاستصحاب يعني استصحاب ما كان موجودا حتى يعلم عدمه، واستصحاب المعدوم استصحاب عدم المعدوم حتى يعلم وجوده. يعني الشيء الموجود نستصحب وجوده حتى يعلم عدمه، والشيء المعدوم يستصحب عدمه حتى نعلم وجوده. ناخذ أمثلة على هذه القاعدة، وقبل الأمثلة نذكر دليل هذه القاعدة. دليل هذه القاعدة ذكرناه في شرحنا على ابن سند، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شكى إليه فقال: يا رسول الله، الرجل منا يجد الشيء في الصلاة، يشعر بشيء خرج منه، أفينصرف أم ماذا يفعل؟ قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني اليقين الطهارة، ولا يخرج من هذا اليقين الذي هو الطهارة إلا بيقين مثله. واليقين الذي هو مماثل لليقين الأول أشار إليه في الحديث بقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، وبناء على ذلك، فلو أن الإنسان تطهر ثم شك في الحدث فإنه على طهارته، تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه باق على طهارته. شخص آخر تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهذا على الحدث. واضح ولا نضرب الأمثلة؟ واضح. إنسان الساعة 5 خش الحمام يقينا، وبعدين شك، توضى ما توضى، توضى ما توضى، شك. ما هو الأصل؟ الحدث. يتوضى من جديد استصحابا ليش؟ لعدم الطهارة. والحالة الأولى هو على يقين الوضوء، متأكد الساعة 5 توضى لصلاة ايش؟ الساعة 6 يتوضى لصلاة المغرب، ثم شك هل خرج منه شيء او دخل الحمام او لا، فما هو الاصل؟ الطهارة. طيب، تأتيكم صورة اخرى ثالثة، تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق منهما، كيف نتصور هذه المسألة؟ تيقن الأمرين وشك في السابق منه، قال: أنا متأكد يا جماعة خشيت الحمام، وأنا متأكد أتوضيت كمان، هو متأكد من الأمرين، الوضوء والحمام. قلنا له: كان قبل رفيقه منه، ما هو السابق منهما؟ خشيت الحمام وتوضيت، ولا توضيت وبعدين خشيت الحمام؟ يحتمل هذا وهذا. قال: انا ما استطيع ارجح، لكن قطع شك توضيت، وقطع شك ايش؟ احدث. لكن احدثت ثم توضات، وده الاصل طبعا في الغالب الزول يخش الحمام ويتوضا. قال: مرات الانسان عنده اضطرابات في بطنه، يتوضا ثم يحتاج للحمام مره اخرى بعد الوضوء، فقال: انا اشك في الذي سبق الاخر منهما. ونحن السابق لا بد نتعرف عليه ولا لا؟ لأنه إذا سبق الحدث الطهارة باقية، وإذا سبقت الطهارة وتأخر الحدث الطهارة زالت. هنا اختلف العلماء. قال الإمام ابن القيم: الأصلان قد تعارضا فتساقطا. الأصلان تعارضا، تعارض معناه الحدث يقين والطهارة شنو؟ يقين، والاثنين في القوة على درجة واحد، اصطدموا ببعض ورجعوا. تعارضا فتساقطا. طيب، قبل ان يتطهر وقبل ان يحدث كان ايش؟ كان على الحدث. قال ابن القيم رحمه الله: فليطلب يقينا وراء هذين اليقينين اللذين تعارضا فتساقط. واليقين الذي وراء هذين اليقينين هو العدم المحض وهو عدم الطهارة. قالوا لي انت قبل ما تتوضا خلي الحمام وخلي الوضوء الماء معروف قبل الحمام ولا الحمام قبل؟ الاثنين دي قبلهم كنت طاهر ولا كنت محدث؟ بلا شك انه كان ايش محدثا فيعيد الوضوء مرة. طيب من امثلة هذه القاعدة استصحاب بقى مكان على مكان وان اليقين لا يزول بالشك. انسان رضع مع امرأة تزوجها وانجب منها ثم ذكروا انه رضع معه فسأل عن الرضعات فقالوا 4 متيقنة والخامسة مشكوك فيها. 4 متيقنة والخامسة مشكوك فيه. لو تيقنا الرضعة الخامسة لحرمت عليه، لكن شككنا فيها والأصل ما هو؟ بقاء النكاح. الأصل بقاء النكاح لأن النكاح ثبت بيقين فلا يجوز أن نزيل النكاح إلا بإيش؟ بيقين. وهذه الرضعة المشكوك فيها الأصل عدمها، الأصل عدمها لأن اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ النكاح. والمزيل له الرضاع، والرضاع مشكوك فيه لأن الخامسة منه التي تحرم مشكوك فيها والأصل عدمه. كذلك من فروع هذه القاعدة لو أن شخصا طلق امرأته طلقتين وشك في الثالثة هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، والنكاح متيقن والطلقة الثالثة مشكوك فيها والشك لا يرفع اليقين. الأصل بقاء ما كان على ما كان. رجل ادعى حقا على غيره وليس له بينة فالأصل ما هو؟ أيوة، الأصل عدم صحة الدعوة إلا أن يأتي بالبين، يعني قبل أن نحلف إيش المدعى عليه طبعا. أما إذا ترك المدعى عليه الحلف إذا حلف فإن الأصل استقام وهو أن الأصل عدم، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. طيب واحد أقر لشخص بمال ثم ادعى الرد، الأصل عمارة الذمة ولا براءة الذمة؟ الأصل أن الذمة عامرة حتى يأتي المبين على أنه رد له المال. قالوا شلت المية؟ قال شلتها. قال لا رجعتها. نقول له جيب بين على أنك رددتها وإلا فذمتك عامرة لأن الأصل براءة الذمة، ومن أقر بالحق فقد عمرت ذمته بيقين، وهذا اليقين لا يزول بشك الرد لأن الرد مشكوك فيه. وهكذا تدخل هذه القاعدة في أبواب الدين كله. طيب وجدنا ماء وشككنا أنه ولغ فيه الكلب، هل الماء طاهر أو نجس؟ لأن الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها، والمشكوك فيه يطرح ونبقى على اليقين. الأصل بقاء ما كان على ما كان. إنسان ادعى أن فلان قد مات وشككنا في الخبر، مات ببين على أنه مات. واحد جاء للقاضي قال لي يا مولانا نحن عمنا مات ونحن الذين نرث منه نريد توزع لنا التركه، هل يمكن ان يقبل القاضي بهذا؟ لا، يقول ائت ببينه تشهد على انه مات لان الاصل ايش؟ انه حي، فلا ننتقل من الحياه الا. طيب وتنفع هذه القاعده في باب التكفير ايضا، الاصل ثبوت عقد الاسلام ولا يزول عقد الاسلام عن المسلم إلا بيقين، فإذا لم يثبت يقين على أنه انتقل من الإسلام إلى الكفر فالأصل بقاؤه في الإسلام. وهذه قاعدة عظيمة، بعض الناس يتهور ويكفر مسلما بمجرد الاحتمال وبمجرد الظن. لا، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. وهذا عام في الشريعة كلها، ليس خاص بالتكفير بل عام. طيب، طيب، لو إنسان أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت، الشمس غلب على ظني أنها غرب، يفطر أو لا؟ يفطر، يفطر. إذا غلب على ظني أن الشمس غربت يفطر، لأن غلبت الظن كاليقين في الأحكام الشرعية، غلبت الظن. لكن إذا شك هل يفطر؟ لا يفطر، لأن الأصل بقاء النهار. طيب، إذا أفطر مع الشك يقضي هذا اليوم، لماذا يقضيه؟ لأنه أفطر والأصل إيش؟ بقاء النهار. فالمفروض كان يعمل بالأصل حتى إيش؟ يتيقن أو يغلب على ظني دخول الليل، وليس له أن يفطر. طيب، إنسان شك هل أكمل الصلاة أم لم يكملها، هل له أن يسلم؟ ما هو الأصل؟ عدم تمام الصلاة، هذا الأصل، فليس له أن يسلم مع الشك. ولذلك قال الفقهاء: من شك في عدد، إذا شك في إكمال الصلاة وسلم فصلاته باطلة، لأن الأصل إيش؟ أنها لم تكمل، فلا بد أن يأتي بركعة. ولذلك قال: إذا شك أحدكم فلم يدع صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. اليقين هو شنو؟ أنها ناقصة، ويجيب الزيادة، يجيب الاتمامة ويسلم. طيب، أواني الكفار وأهل الكتاب هل هي طاهرة أو نجسة؟ الأصل أنها ما لم تعلم نجاسته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام، يعني يهودي دعاه إلى إهالة سنخة، إهالة معناه مرقة أو شرب باللغة الحضرية، شرب، والشوربة دي فيها شنو؟ فيها ريح. ما كان عندهم ثلاجات طبعا، يخطوا اللحمة تحت ليه؟ تحت مقابل الهواء، وبالتالي الهواء تشرشروها، عملوها شرموط كده، وشالت ريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وشرب من مرق، أكل من اللحم وشرب من المرق. فلو لم تكن آنية الكفار على الطهارة ما أكل فيها ولا شرب منها، سبحان الله. طيب، يقول القاعدة 12: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. الرضا، إخوان، الرضا لا بد منه في جميع العقود التي تنشأ بين الناس وفي جميع التبرعات. فإن الإنسان إذا علم أنه غير راض فالعقد غير صحيح، لا بيع لا شراء لا إجارة لا كراء. أي عقد من عقود الإسلام لا يجوز إلا مع الرضا. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي قوله منكم إشارة إلى رضا العاقد، إلى رضا العاقدين، البائع والمشتري والمؤجر والمستاجر والمكاره والمكتري، وهكذا. كل عقد نشأ بين شخصين أو بين أشخاص لا بد فيه من الرضا التام بين المتعاقدين. وده اهم شرط من شروط ايش؟ عقود المعاوضات والتبرعات. عرفنا عقود المعاوضات، ما هي عقود المعاوضات؟ عقود المعاوضات كل عقد فيه معاوضة، سواء كانت معاوضة في أعيان أو كانت معاوضة في منافع. المنافع تسمى إجارة وتسمى جعالة إذا كانت تبادل، عين بمنفعة تسمى إجارة، يعني منفعة بأجرة تسمى إجارة. وإذا كان المعاوضة كذلك أنه يجعل له، يقول من رد علي بعيري فله كذا، هذا يسمى جعالة، هذه من عقود المعاوضات. البيع من عقود المعاوضات، المضاربة من عقود المعاوضات، المضاربة من عقود المعاوضات، الجعالة من عقود المعاوضات. جميع عقود المعاوضات يشترط فيها الرضا من الطرفين. عقود التبرعات كالهبة والوصية، كالهبة والوصية. عقود المعاوضات يشترط فيها الرضا التام بين المتعاقدين. كذلك عقود التبرعات كالهبة والوصية يشترط فيها الرضا من الطرفين. والفسوخ الاختيارية، الفسوخ مثالها الطلاق، الطلاق والإبراء، الإبراء من الدين والطلاق، وكذلك إيش بعد؟ الطلاق والإبراء من عقود، من العقود بالفسوخ، من الفسوخ يشترط فيه الرضا. يعني ليس للإنسان أن يطلق عليه بغير رضاه. وكذلك من فات غرضه في شرط من الشروط التي اشترطها في العقد فإن أراد أن يفسخ يكون ذلك برضاه، وإلا كان الفسخ لاغيا. وكذلك الإبراء، إذا دار يبرئك من الحق يكون باختيار. الآن كثير من الناس تعجبه مثلا ساعة أو تعجبه قلم في يد أخيه فيحرج لا من يشيله، فأقول له خالص لكن لا يكون هنالك رضا بهذه العطية، هذه العطية لا تحل لهذا الشخص. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مال أخذ من صاحبه بالحياء فلا يحل. بالحياء كيف؟ يقول لك الدين السعادة، درجة العمدة، وهلك ما شاء الله ناس كرم وناس فضلة وما برد الزور، عيب يا جماعة، تبع لك جبارك. لا تحل لأنه لم يتوفر فيها شرط الرضا. فإن قال قائل أعطاه بيده كيف يكون لا غير راضي؟ إنما رد أعطاه إياه حياء، وكل مال أخذ من صاحبه حياء فإنه لا يحل. إذا هذه قاعدة عظيمة تندرج تحتها مسائل. طيب كيف نتعرف على الرضا؟ الفقهاء ذكروا أن الرضا يكون بأمور، يكون تارة باللفظ، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بهما جميعا. أكتبوا الكلام أبتلقوا في الجرائد ولا في التلفزيون ولا في الراديو، خير لا يجب التلفزيون. وأنه وبما أنه وكأنه وهذا الوقت وهذا، والناس الآن سبحان الله افتتنوا بالإعلام، ده بيجي في التلفزيون، شفته في التلفزيون، واحد لقاني قال لي أنا شفتك في التلفزيون، قلت له لا والله زي كلامك. ويشتهر الإنسان ولو لم يكن على علم. يقول لك ده في التلفزيون، تلفزيون القوم، ما معقول يجيبوا في القوم طيب بإيش؟ يكون باللفظ، اللفظ كالإجاب والقبول. يقول بعتك والمشتري يقول اشتريته وقبلته، هل هنالك أدل على الرضا بين المتعاقدين على هذه الصفقة بأكثر من ذلك؟ لو أردنا أن نعلم أن فلان راضي فإن طريق ذلك الإيجاب، أن يقول بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، عنده جهاز تلفون يقول لك أنا بديك الجهاز ده ب100، ما تقول أنت راضي، لأن هذا أدل عبارة على شنو؟ على الرضا. ويقول المشتري قبلت ورضيت، فهذا طريق إلى معرفة الرضا، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، طيب إذا كان أحدهما أخرس، فقال البائع وهو أخرس يعني بكم؟ ب100، يقبل هذا الإيجاب ولا ما يقبل؟ ويكفي، تكفي الإشارة في هذه الحال، لكن بدل إيش؟ بدل اللفظ مطلقا، أو إذا كان أخرسا، إذا كان أخرس. أما إذا يتكلم لكن يشير مع إمكان الكلام فإنه لا يدل على الرضا، يمكن حصل له شيء. طيب المشتري أخرس قال لو بعتك هذا الشيء ب100، فقال الأخرس المشتري، هذا يعبر عن الرضا، يكفي. الطريقة الثانية الفعل، الفعل الفعل أيضا يدل على الرضا، الفعل يدل على الرضا، وطريق إلى معرفة رضا العاقل. كيف ذلك؟ إنسان كتب في الدكان في كل سلعة قيمتها، فأمسك المشتري بهذه السلعة ده، قال له الجهاز بكم؟ قال له يعني بكم؟ أبيعه لك ب100، فأخرج هذا ال100 وأعطى هذا ال100 وهذا أعطاه الجهاز. الآن وقع البيع بإيش؟ بالفعل. هذا الفعل يسمى عند العلماء بالمعاطاة، يعني هذا أعطى الثمن وهذا أعطى السلعة بدون أن يتكلم البائع وبدون أن يتكلم إيش؟ المشتري. هذا الطريق الثاني ليش؟ لمعرفة الرضا. الثالث، الطريق الثالث، القول الطريق الأول لا خلاف بين الفقهاء فيه، الطريق الأول لا خلاف بين الفقهاء فيه. الطريق الثاني، ذهب الشافعية إلى أن بيع المعاطاة لا يصح. قلنا لهم طيب الحل شنو؟ قالوا إما أن يتكلم الاثنان أو يتكلم الواحد، ما نقبل. يقول البائع بعتك هذا الشيء ب100، فالثاني يخرج ال100 ويعطيه إياه فيستلم. الكلام الآن من إيش؟ من واحد، والمعاطى من طرف إيش؟ قالوا هذه ممكن نمشيها. أما الفعل من الطرفين من غير لفظ فهذا بيع المعاطاة، وقالوا لا يصح. وجمهور السلف والخلف على صحة بيع المعاطاة كصحة بيع اللفظ. وهذا هو المعروف من مذهب مالك رحمه الله. قال الشيخ خليل في المختصر: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاته. ينعقد البيع بما يدل على الرضا يعني من قول أو فعل وإن بمعاطاته، هذا القول الراجح. طيب، بيع إذا كان الطريقة الثالث الكتاب، هذا يصح بها البيع، يصح بها البيع كتابة من الطرف الأول والطرف الثاني. فهذا كتب ورقة كتب فيها: أنا محمد بن أحمد بن علي بعت هذا الجهاز صنع كذا كذا بمئة ألف. قال كتب المشتري، كتب المشتري: أنا فلان الفلاني اشتريت هذا الجهاز بمبلغ كذا، ولم يتلفظ واحدا منهم بل كتبا، كل كتب. هذه الكتابة تقوم مقام ايش؟ اللفظ، ويصح بذلك البيع سواء نطق أو لم ينطق حين الكتاب. وتشبه هذه المسألة مسألة الطلاق، لو راجل طلق مرته بالجواب كتب، ورسل الجواب والطلاق يقع، حتى لو لم يتلفظ بإيش؟ بالطلاق، ما دام كتب أنت طالق فهي طالق. عشان كده لو في زول ده يطلق المرأة ممكن يطلقها بالرسالة، فتكون طالق. أي شيء أشكل عليكم نحن نوضحه حتى تخرجوا إن شاء الله بفائدة. عرفنا طرق الرضا: اللفظ والفعل والكتابة والإشارة. الطريقة الخامس السكوت. السكوت، هل يمكن أن يكون السكوت علامة على الرضا؟ نعم، كما في عقد النكاح. يعني المرأة زوجت، البكر زوجت، ولما سئلت سكتت. الشرع جاء بإقامة السكوت مقام الرضا، لأنها بكر والبكر تستحي غالبا، فنزل الشرع سكوتها منزلة الكلام. قال الفقهاء: فإن ضحكت كان ذلك أولى، سكت يعتبر رضا. فإذا ضحكت إيش؟ قام مقام الرضا، قام مقام الكلام من باب أول. قال: فإذا تكلمت كان ذلك أحرى، كان ذلك أحرى. جايين بك، جايين. طيب، ابن حزم قال: إذا تكلمت لا يقبل قوله. قالت: أنا راضي. قال: طيب السكات الرسول وإذنها فيما، بس نعرف أنها أذنت، أما إذا تكلمت هذا الرسول ما تكلم وما جعله إذنا منها بالنكاح. وهذا جمود ليس بعده جمود. ابن حزم عجيب في ايش؟ في الظاهرية حقه. قالوا: طيب الكلام أولى، إذا كان السكات يعتبر إذن فالكلام. يعني واحد شلت قلمه وبقيت تكتب به، سكت عنك معنى راضي. لو كان ما راضي كان قال لك ما تكتب بجيبه، إذا قال لك اكتب به يبقى ما رضى. فابن حزم قال: علق النبي صلى الله عليه وسلم الإذن على إيش؟ السكات، فدل ذلك على أن الكلام لا يجزي في الإذن، وهذه ظاهرية مقيدة. يبقى إيش؟ طيب السكوت طريق إلى معرفة الرضا، إلى معرفة الرضا. فإن قال قائل أليس قد تقرر في القواعد الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، أن القاعدة الفقهية عظيمة تقول لا ينسب إلى ساكت قول. هو سكت، كيف تقول هو قال كذا؟ أو سكوته ينزل منزلة إيش؟ القول والإذن. نحن نقول هذه القاعدة ليست على إطلاق، اكتبوا الكلام، هذه القاعدة ليست على إطلاق. نعترف بها فنقول كيف يكون السكوت طريقا للرضا وقد ذكر الفقهاء في القواعد أنه لا ينسب إلى الساكت قولا؟ فالجواب أن يقال نعم لا ينسب إلى الساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان، لكن السكوت في معرض البيان بيان. يعني واحد قلنا له يا أخي الكتاب ده حقك ولا نشيله؟ حقك ولا نشيله؟ معناه ايه؟ شيله، لأنه هنا في معرض ايه؟ البيان. قيل له هذا المكان مكانه تخلو فيه ولا نجلس فيه؟ الآن السؤال يستدعي البيان ولا ما يستدعي؟ فسقوطه في هذه الحال ينزل منزلة البيان، فكأنه قال ليس لي تصرف فيه. واضح؟ إذن قاعدة لا ينسب إلى الساكت قول ليست على إطلاق، لا ينسب إلى ساكت قول إلا إذا كان في مقام يقتضي البيان فإن سكوته يعتبر بيان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب في معدته صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، سكت ولا ما سكت؟ الآن سكوته إيش؟ بيان، إذ لو كان حراما لنهاهم عن ذلك. فإذن السكوت في معرض البيان بيان، وفي غير معرض البيان لا يعتبر بيان. يعني أنت الآن بقيت تكبكب الموية على رأسك، واحد تقول والله إذا لو كان مكروه ولا حاجة لكان فلان نبهني عليه، أو واحد قال لك كب الموية في الرأس في أيام الحر بيجيب التهاب، تقول في دكتور كان قاعد ما قال لي. هنا ما في معرض ايش؟ البيع، لان الدكتور يظنك انك انت مسخن، عندك حمى، زول عنده حمى فاير عليه والمويه شنو بيتخفف عليه. فهنا السكوت ليس ايش من الطبيب ليس حجة، لان المقام ليس مقام بيان، اذ انه يحتمل عنده انك مصاب بالحمى والماء مع الحمى يبرده أو يخففه، ما تحتاج بكل سكوت. في سكوت في معرض البيان يكون بيان، وفي سكوت يكون ليس بيان. لكن لو سألته تكبكب الموية تقول له يا دكتور كيف أنا ما عندي حمى ولا شيء لكن بكب الموية، سكت، هنا إيش؟ بيان، لأن فعلا أنت سألته وسكت. زي المرة سألوها الرجل ده راضي به وسكت. هنا لو كان تكره ليش لتضايقت او لو فعلت شيئا، ما دام انها سكتت ذلك منها رضا. طيب لعلنا نفتح فرصة للأسئلة ان شاء الله قبل القاعدة الثالثة عشر. نعم، اذا بكت كذلك، اذا بكت كذلك، لان البكاء في هذا المقام بكى فرح. حس ان المرة لما يزفوها الى زوجها تبكي ولا لا؟ يعني على التحول وهذا الحياة الغريبة وهذا الشخص الغريب وان مفارقة امها وكانت في دلال واحترام وكذا، والان ماشي شخص غريب ما معروف كيف يكون معها، فالمحنة تخليها شنو؟ تبكي. ولذلك تجد بعض النساء قد تبكي الآن عند الوداع وإذا بها بعد لحظات تضحك. ليش؟ لأن ذاك بكى بتاعت شنو؟ يعني بكى بتاعت بهجة بعيدة تبكي كما بكى إخوة يوسف وهم ظلم له جاء أباهم عشان وما كانوا حزنانين بالعكس لكن أرادوا أن يمثلوا أنهم مرة تعبانين ومرة كده. يلا الله إذا نبذ المدعي عن اليمين بعد نقول المدعى عليه أو الحكم إذا نكل المدعي هذا الذي سأل هذا السؤال شخص فطن وفي الحقيقة سؤاله أفاد الناس إن شاء الله سؤاله فيه إفادة قال رددنا اليمين إلى المدعي بعد أن نكل المدعى عليه فلم يحلف قال شيخ الإسلام تيمية بطلت الدعوة من أصله أنه قلبناها كذا وقلبناها كذا ما مشى قلنا نبين قال ما عنده قلنا للمدعى عليه أحلف قال أبح قال طيب خلاص ليكون نقول المدعي مدعى عليه مع حلفك أن تبين لك وبرضه ما حلف هل يقضى له بالنقول فقط؟ لا لا يقضى له بالنقول لأن نقوله هو عن اليمين مفسد للنقول الأول عن أن يكون بينة له يعني النقول ده ضرب النقول ده ما هو لو كان ما جبنا له اليمين وقضينا بالنقول لكان له وجه في كلام العلماء لو قضينا بالنقول الأول وانتهينا لكن ردينا له اليمين وهذا الأول صار متهم بالنقول صح فترجح جانب ايش المدعي بالحلف فلما نكل عن الحلف صار متهما بذاته بقى شنو واذا ده صار متهم وده صار متهم ألغيت الدعوة من أصل لأنه ده ممكن بعد أن نخرج نقوله نوع من الورع يقول لك أنا غايته ما بحلف ساكت كده في أمور بسيطة زينا يتورع بذلك ده قال داري أحلف خليه أحلف ويشيل مني الحق ذاك أبى معنا ذاك كاذب لو كان صادقا ما ضره ذلك سؤال جميل سؤال جميل يقول السائل جزاكم الله خيرا ونفع بكم ذكرتم ان اليقين لا يزول الشك لكن اذا تعارض اليقين وغلب الظن فهل يزيل ذلك ام لا اليقين لا يعارضه شيء لا غلب الظن ولا شك اليقين لا يرفع الا ايش بيقين يعني واحد قال لك فعلا هذا الرجل مسلم لكن انا بشوفه بيمشي مع النصارى كثير وبجنب معهم كثير تعطي غلب الظن على انه وافقهم مثلا هذا ما يكفي فاليقين لا يزول الا بيقين مثلي قال عليه الصلاه والسلام في الحديث لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاليقين يرفع باليقين اما الشك لا يرفع به والظن الغالب لا يرفع به لكن الظن الغالب يقوم مقام اليقين اذا تعذر اليقين غالب الظن يعني انسان تعذر له تعذر اليقين في حقه في ثياب يلبسها طاهرة نجسة غلب على ظن أنها طاهرة خلاص غلب على ظن أنها نجسة يغسلها غلب على ظن أنها طاهرة يصلي فيها الآن لماذا حكمنا بغلبة الظن لأنه لم يزاحم بيقين فيقوم مقام اليقين في الأحكام الشرعية لكن إذا في يقين بعد ده كل ما سوى اليقين لا عبرة به اليقين واليقين إذا تعارضتا تساقطتا فلعلنا ما قبل ذلك وهو الحدث المتبع فكيف عرفنا أنه الحدث ظهر أنه مفقود سواء ها؟ طيب كل شيء استويا قوة وتدافعا فإنهم يتساقطا معروف، يمكن الناس العلوم الكونية يعرفونها. لما تجي القوة معاكسة لقوة عكس الاتجاه ماذا يحصل؟ اصطدام. لكن لو أقوى الأقوى يبقى والضعيف إيش؟ يزول. واضح؟ حتى لو اثنين ضعيفين بيرقدوا ببعض والاثنين قويين يرقدوا ببعض، واضح؟ كل شيئين يتعارضا تساقطا إذا استويا في القوة والضعف. يقول إذا وجدنا ماء وجدنا أثر الكلب بالقوت منه، فهل غسل هذا الماء أم نجاسة؟ عيد تاني. إذا وجدنا ماء وجدنا أثر الكلب بالقوت منه، فهل غسل هذا أم نجاسة؟ هذا يسمى من تعارض الأصل والظاهر. هذا مثال عجيب لإيش؟ لتعارض الأصل وإيش؟ والظاهر. الأصل ما هو؟ أن الماء إيش؟ على الطهارة. والظاهر أن الماء قد تنجس. يعني أترى الكلب ده، الكلب ده ما مشى ما جاء عشان شنو؟ يعني ينظف الموية، إنما جاء ليه؟ ليلغ فيها. فما دام أتر جنبها معناه ولغ، ولا يمكن لكلب أن يترك ماء هكذا وينصرف عنه. الكلب من عادته حتى لو روياه الله قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، كان جعان بيأكل، وكان عطشان بيشرب، وكان ما عطشان بيشرب، يلغلغ يلغلغ يلغلغ يخليها. إذن الآن تعارض الأصل والظاهر. الأصل طهارة الماء، والظاهر أنها تنجست لوجود إيش؟ الكلب. فإن وجود أثر الكلب قرينة ظاهرة على أنه ولغ فيها، وإذا ولغ فيها فقد تنجس. هنا يتدخل العلماء أهل الفقه والفطنة فيقولون إذا تعارض أصل وظاهر فإنه يقدم الظاهر، تقدم إيش؟ الظاهر، ما لم تكن قرينة على كذب الظاهر. إذا الإنسان قال أنت شفت أتر الكلب، لا أنا ما اضطردت الكلب، الأتر ده بس مجرد أتر لكن ما هب شيء الموت. الآن الظاهر كذب ولا لا؟ يبقى بقرينة لأنه قال طردته، والكلب أصلا قبل ما يشرب بعين جاي بعين واحد نهره بفوت، ما بكون شنو؟ لأنه فيه تيقظ أشبه ما يكون بالغراب. الغراب ذاته ثاني عين متيقظ مرة، فالكلب مثل. يقول هل يعتد وقوع الطلاق من تاريخ الكتابة أم من تاريخ الطلاق يكون واقع من تاريخ الكتاب، من تاريخ الكتابة. الوصول ممكن يصل بعد 6 شهور هي تكون عدة انتهى. يعني كأنه يقول يعني في مسألة تشبهها، هل إذا مات الرجل تعتد المرأة من بلوغ الخبر ولا من الموت والوفاة؟ تعتد من إيش؟ في خلاف، بعضهم قال تعتد من الوفاة، وعلى هذا فلو بلغها بعد 4 أشهر و10 فقد خرجت من إيش؟ العدة. وعلى القول الثاني لو عنده سنة ميت الآن لقيت تعتد إيش؟ من الآن. والقول الثاني أرجح أنها تعتد من بلوغ الخبر. يقول شيخنا في قواعده: والشرع لا يلزم قبل العلم دليل. قال: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم، دليله فعل المسيء فافتهم، يعني المسيء صلاته كان بيصلي صلوات لا يطمئن فيها زمن طويل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، فعاد عليه الثلاثة، وكل مرة يصلي صلاة لا يطمئن فيها، في الأخير قال علمني مما علمك الله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قلت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما كما تيسر من القرآن الحديث. أمره بإعادة هذه الصلاة الحاضرة، لكن ما أمره بإعادة الصلاة الفائتة، صلوات صلاها بنفس اللخبطة دي ما قال له عيدها، فدل ذلك على أن الشرع لا يلزم قبل العلم، فالمرأة إذا توفى عن زوجها لا تلزمها العدة إلا بعد بلوغ الخبر. لكن مسألة الكتابة فالعبرة بيوم كتابته. ما حكم الصلاة في مساجد؟ عيد السؤال. حكم الصلاة في مساجد الإبتداع. الكلام هذا مجمل، فيه إجمال، لأن البدعة إما أن تكون يعني بسبب وجود المسجد، يعني المسجد فيه بدع، كان يكون فيه قبر مثلا هذا لا يصلى فيه ولو كان إمامه لا ليس متلبثا ببدعة. وأما إذا كانت البدعة من أجل الإمام الذي يصلي فيه فلا يصلى خلف المبتدع هجرا وزجرا له. وما يلزم من عدم الصلاة خلفه أنه كافر، لا، لأن الترك الصلاة خلفه على الأهواء من باب الهجر والزجر وليس لأجل الكفر، لأن البدعة قد تكون مفسقة وقد تكون مكفرة قد تكون مضللة، فالعبرة بالمنع، يعني البدعة نفسها قد لا تكفر الإنسان لكن مع ذلك يمنع من الصلاة خلفه لأجل بدعته وزجره عن بدعته. هل يحتاج رجل مطلع الرجعية إلى تبطل الرجوع؟ إذا كان طلق المرأة فالرجعة تكون باللفظ، وهل تشترط فيها الشهادة؟ يعني هل يشهد على الرجعة؟ إذا أشهد فحسن وإن لم يشهد فلا بأس، يعني تصح الرجعة ولو من غير إشهاد، الإشهاد في الرجعة مستحب وليس بواجب، فتصح الرجعة من غير إشهاد. وهل إذا وطأها بنية الرجعة تصح الرجعة؟ تصح الرجعة، ما قال لا رجعتك، لكن وجدها متهيئة فوطأها بنية أنها مرجوعة فيكون هذا الوطأ بمثابة ايش؟ الرجعة. طيب الإخوة وصلوا؟ الإخوة الضيوف وصلوا؟ ما وصل؟ ها طيب ها الله بحسب ما ترتب عليه، اذا كان يخشى فيه يصلي، وبعدين اذا كان بدعته لا تكفر يصلي الان الا يفتن الناس.